يوم تبين الخوة عرس عاشق وحيد امه وخذ لي حبها بالقوة خوة تريد حق اليوم يوم تبين الخوة وعرس عاشق وحيد امه وخذ لي حبها بالقوة وكل احنا عنا اخوان هذا اليوم نوقف له نشق القاع بالهوسات كيف بيت احنا ندبج له كل احنا عنا اخوان هذا اليوم نوقف له نشق القاع بالهوسات كيف بيت احنا ندبج له اخو احباب للعريس كل احنا نهوس له اخو احباب للعريس كل احنا نهوس له ويا الهيبه تخذ عيوني يا الهيبه تخذ عيوني العروسه قمر محلاها والله ونعم اختارت اصيله هي بنت شيوخ تستاهل باسمها البيت تستاهل العروسه قمر محلاها والله ونعم اختارت اصيله هي بنت شيوخ تستاهل باسمها البيت انت تحبها صار سنين صار سنين تنتظرك صبرت والله جازاها والله جازها صبرك انت تحبها صار سنين صار سنين تنتظرك صبرت والله جازاها والله جازها صبرك زوجتك هي ام البيت صارت وتحت عمرك زوجتك هي ام البيت صارت وتحت عمرك وجازاكم الله وجازاكم الله وعوضكم بعرس اليوم ما نسكت لعب نلعب بعرسه وطالع كيكه العريس الله يحفظه ويحرسه